إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، وعلى بركة الله نكمل القراءة من كتاب الطحاوية وبلوغ المرام. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال المصنف أبي جعفر الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. أعد. والمعراج حق، والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. نعم، هنا بينا ما يتعلق بالمعراج. والمعراج والإسراء حادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بمكة قبل هجرته بثلاث سنين، فأسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى حيثما انتهى عند سدرة المنتهى. إذن هناك الإسراء وهناك المعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء، وهي حادثة لا سابقة لها في التاريخ البشري ولا لاحقة، فلم تحصل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقوله وقد أسري به صلى الله عليه وسلم، المتأمل في قوله سبحان الذي أسرى بعبده يعرف من خلال هذا الخطاب وهذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به بروحه وجسده، فالروح لا تخاطب بلفظ العبودية، تقال لها عبده، لما عبد روح وجسد. سبحان الذي أسرى بعبده وهو محمد صلى الله عليه وسلم، تعرج الملائكة والروح إليه، أي الصعود. وهذا رد على من يبتدعون حوادث واحتفالات، سكر ما يسمى باحتفال ليلة الإسراء والمعراج، ويجعلونها في تاريخ 27 من رجب، يعني بعد شهرين. ليس لحادثة الإسراء والمعراج تاريخ محدد، إنما هي حدث حدث قبل هجرته بثلاث سنين، وفيها فرضت الصلاة. ولست هنا في صدد بيان الرواية فيما حصل، إنما هنا مسألة عقدية نؤمن بها، وهي معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك دابة يقال لها البراق، وكان خطو حافره في آخر مد بصره، خطو حافره في آخر مد بصره، وهي حادثة امتحن بها من امتحن في مكة عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم بما حدث له تلك الليلة، أن الله تبارك وتعالى أشرى بي وأنه عرج بي، فأصبح أهل مكة يهزؤون به صلى الله عليه وسلم ويضحكون، إنا لنمشي بالإبل بجياد الإبل إلى بيت المقدس نضرب له بأكباد المطي، فلا نصله إلا بمدة تتجاوز الشهر، وأنت تخبرنا أنك ذهبت في ليلة. فهناك من ارتد من ضعيف الإيمان ممن أسلموا ذاك الزمان، فلما سمعوا هذا ارتدوا، فأتوا إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحسن الله إليه، فقالوا له: ألا تسمع ما يقول صاحبك؟ وكان الإيراد على وجه الاستهزاء والسخرية. قال: وما يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به وعرج به في ليلة. قال: إني لا أصدقه في وحي السماء بالوحي من الله، أفلا أصدقه بمثل هذا؟ فبهذه الحادثة سمي أبو بكر بالصديق، سمي أبو بكر بالصديق، ولذلك فاق أبو بكر من فاق بما وقر في قلبه، فهو رجل بإيمانه يعدل شطر الأمة، يعدل شطر الأمة. فالتصديق، وهو ثاني رجل في الإسلام، هو ثاني رجل في الإسلام، المقام والمنزلة والإيمان والتصديق رضي الله عنه وأرضاه. المتأمل في شخصية أبو بكر والقارئ لسيرته شخصية فذة، وإني أحثكم طلبة العلم أن ترجعوا لسيرة هذا الرجل، فتجد فيها الجد، وتجد فيها الصدق، وتجد فيها الجلد، وتجد فيها الاهتمام، وتجد فيها حسن التربية، وتجد فيها كمالات هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، غاضت منه الرافضة فكفرته فجعلته صنم قريش. الرافضة لعائن الله عليهم تترى. فكان من أبو بكر الصديق أن قال: إني لا أصدقه في أشد من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به، فيأتون فيحتفلون بليلة الإسراء والمعراج. المعراج بماذا؟ أنه عرج به إلى الله عز وجل، كيف تحتفلون وأنتم لا تثبتون العلو؟ احتفالكم بدعة، وإنكاركم للعلو خلل في العقيدة، وهذا فيه إثبات لعلو الله عز وجل، وأن الله عز وجل عرج بنبيه إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد، فالعروج معناه الصعود. فالإسراء من المسجد الحرام، وهنا لطيفة فقهية، أن حرم مكة يأخذ حكم المسجد الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرج به من الكعبة، إنما كان في بيت عمته نائم عندها، فأسري به من هناك. وعلى هذا يشمل فضل المسجد الحرام حرم مكة، أنها كلها تنال أجر صلاة 100,000 صلاة، وفي هذا أدلة كثيرة. أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى، قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. قرأتها؟ أعدها. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسري بالنبي اقرأ عندك. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا. لا أعد. والمعراج حق. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. إذن الإشراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا في الأرض، ثم عرج به من المسجد الأقصى. في هذه الحادثة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى جمع الأنبياء وصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. هنا قريش امتحنت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدت تسأله عن المسجد الأقصى. لم يعلم أن النبي ذهب للمسجد الأقصى، وهو صادق مصدوق مصدق. فسألوه ظنوا أنه ادعى ذلك، فجل الله تبارك وتعالى له المسجد الأقصى بين عينيه، فأصبح يصفه لهم حتى الحلقة التي ربط فيها البراقة. وكان معه جبريل، حتى أنه وصل مرحلة في معراجه أن جبريل توقف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغه الله مقاما عظيما لم تبلغه الأنبياء. فلما أراد من جبريل أن تقدم، قال إنه مقام لا تجاوزه، الله أكبر. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه الله. فقريش لما سألت أرادت أن تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف لهم تلك الأحداث، حتى أنه وصف لهم إبل ضائعة لبني فلان لما أسري به في الرجعة رآها، فوصف لهم مكانها، فلما أتوا وجدوها. وهذه معجزة من المعجزات التي هيأها الله لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ففرضت الصلاة في ذاك المكان المقدس الشريف بأمر من الله عز وجل، ولا يزال الحوار من 50 صلاة إلى 5 في الأداء وفي الأجر 50. ومع ذلك نسأل الله يعيننا وإياكم على أنفسنا في أدائها في جماعة المسلمين في بيوت الله، لا حرمنا الله وإياكم ذلك. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم ذلك، أن نؤديها في جماعة المسلمين في المساجد، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يصلح أحوال المسلمين. هذا بالنسبة لحادثة الإسراء والمعراج. وأتى في بعض الروايات أنه عاد لفراشه فإذا به دافئ، عاد لفراشه فإذا بفراشه دافئ من الليل. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. هذا في معراجه إلى حيث ما شاء في العلا، حيث ما عرج به، وأكرمه الله تبارك وتعالى بما شاء، لأنه بلغ منزلة لم يبلغها أحد من الخلق أجمعين، بلغ مقام لم يبلغه أحد، فهذا إكرام من الله له، فهو خير أهل الأرض والسماء. نعم. وأما أهل السماء فخيرهم جبريل. نعم. ما كذب الفؤاد ما رأى، كلمه الله سبحانه عز وجل ورأى من آيات ربه العظمى. والله تبارك وتعالى لا يرى إلا في الآخرة، وأما الرؤيا المنامية فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الرؤية، فلما سئل قال نور أنا أرى، حجابه النور، لو زال الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهت إليه. نعم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم له حق علينا، له مقام، له منزلة، لولا الله ثم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا. هذا قول الصحابة ونحن نقول كما قالوا، فالحمد لله الذي أنقذنا الله به صلى الله عليه وسلم. فكل ما يفعل الناس في صحائفه، كل ما يفعل الناس من خير في صحائفه، وكل ما حذرهم من شر فتركه الناس في صحائفه صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والله تبارك وتعالى يصلي عليه. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. هنا بعد أن بين مسألة الإسراء والمعراج انتقل إلى مسألة عقدية أخرى، وهي نؤمن بها، وهو حوض الله. هذا الحوض حوض جعله الله عز وجل، الحوض والجنة مما أكرم الله به العباد. فالحوض قبل دخول الجنة، هذا الحوض خلقه الله ويريده أهل الاتباع والسنة، يريده أهل الاعتقاد الصحيح، لأنه يذاد عنه أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشكالهم، لأنه يعرف الأمة غرا محجلين، فيأتون فيرى فيهم سيمة التحجيل، فيصفهم بأنهم أمته وأصحابه هؤلاء من الأمة. فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل، فيزادون عن الحوض أي يمنعون من الحوض. فدل على أن هناك من يمنع من الحوض، وأن من انحرفوا وغيروا وبدلوا قد يكون عندهم يعني عبادات صحيحة باقية أثرها عرفهم بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن زيد بهم عن الحوض للتغيير والتبديل. فمن كانت عنده عبادات صحيحة ووقع في مخالفات صريحة يزاد عن الحوض لمخالفاته، وإن كان عنده عبادات صحيحة باقي أثرها إلى يوم القيامة. فانتبهوا، فلابد من تصحيح الاعتقاد والعبادة والمنهج، وأن تكون جميع أمورك وفق الاتباع والسنة، لأن بعض الناس قد يكون في بعض عباداته صحيح ولكن في بعض اعتقاداته مخالف، فانتبه. فكمال هذا الدين والشرع أنه دين ادخلوا في السلم كافة، فمع صحة الاعتقاد صحة الاتباع صحة العبادة والأخلاق والسلوك والمعاملة، فهذا تكامل. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعوته دعوة شاملة كاملة، لا تأخذ بزاوية وتترك الأمور الأخرى، إنما كما قال الله ادخلوا في السلم كافة. نعم. قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمة حق، أي من الأمور التي نؤمن بها أنه من أمور يوم القيامة، وهذا يحدث ذلك اليوم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض وأنه مسيرة شهر، وعليه أكواب بنجوم السماء ترده الأمة، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. وذلك قيل فيه ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل. نعم. والشفاعة التي أدخرها لهم، وهو الذي قال الله فيه إن أعطيناك الكوثر، والكوثر هو ذلك الطيب. فهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به، ونسأل الله يريدنا وإياكم عليه، وألا يذودن بنا عنه، وأن يجعلنا ممن ننهن ونشرب، وألا يؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، ولعلمائنا ولأخوتنا ولأقاربنا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشملنا بعفوك وأوردنا حوضك، ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بزلاتنا وأخطائنا، وخذ بنواصينا حيثما يرضيك، واصرفنا عن حيثما يسخطك يا إله الحق، إنك على كل شيء قدير. قال والشفاعة، نعم، هنا انتهينا مسألة الإسراء والمعراج، مسألة الحوض، مسألة الشفاعة. الشفاعة نخليها في درس مستقل، إيش رأيكم؟ جيد، خلي الشفاعة في درس مستقل، للخلاف الذي وقع فيه بعض الناس، والانحرافات التي غالب وقوع الناس اليومين فيها في مسألة الشفاعة والقربة والاستغاثة والتوسل، نجعل لها درس مستقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننتقل للكتاب الآخر في الفقه.